ثم جاء وقال له صلوا الى بيت المقدس فصلوا، ثم عاد الى الكعبة فعادوا، ثم عاد الى بيت المقدس فصلوا، ثم عاد الى الكعبة فعادوا. يثبت الله الذين امنوا. نسأل الله ان يثبتنا على الخير وعلى الحق وعلى ما ينفعنا في الدنيا والاخرة. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي.

ثم الذين يلونه. المشكله ثم الذين يلونه. خلاص بقى ولا يزال الخلق فين؟ في انتقاص. خلاص الايمان بينقص وينقص وينقص وينقص الى قيام الساعه. فلما زاد الجهل والابتداع وعدم الاتباع وعدم السماع والقراءه، تروح تلاقي الناس من 10 سنين كده، يعني هم اللي هو من 6 سنين 7 سنين قفلوا الباب بتاع القبله بتاع بيت المقدس ومنعوا اخر عليه عسكري. ليه؟ كان الراجل المسلم الطيب يروح المسجد عايز يعمل عمل خير، بس بلا علم ولا وعي يروح يتوضا ويصلي ركعتين بيت الله الحرام ومكور ركعتين ليه؟ ها ناحيه بيت المقدس. ليه؟ يا عم هو المسجد ده مش طويلتين، يعني هنا اتنين وهنا اتنين، ممكن يصلي الظهر هنا والعصر هنا. فزاد فبمجرد انه يمنعه يبقى استجابه. كنتش ظلمني. او لا والله ده تسبيحة واحدة في ميزان يوم القيامة تساوي ايه؟ تساوي الدنيا ولا ما تساويهاش؟ تساوي الدنيا بعشر اضعافها ولا ما تساويش؟ تسبيحة واحدة دمعة فاقت من عينك كرأس الذبابة. ثم التفت الى الوزراء بقى اللي حواليه، ايه طلحه بن عبيد سجلات كده وقت للناس وحط لنا سيدي كام سنه وعندك معايا ده لو كفاله اجتماعيه ده ياخد مرتب قد ايه وده ياخد قد ايه وده الاجتماعي في دين محمد صلى الله عليه وسلم. عارف ليه؟ عنواننا كده الارض حمام يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على الإحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم بشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى منواله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ونحن على أبواب رمضان والخير كتير جدا جدا ولكن الأوقات دايما بتحكمنا. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خلاصة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله بكسل لن يسرع به نسبه حتى ولو كان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يقف على صفا ينادي: عباس يا عم رسول الله اعمل، لن تغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لن تغني عنك من الله شيئا، لا المر على ثالث البلاد كده فخذوه معه. فراحوا قال ليه؟ قال والله عنده ظرف وظرف طري انه مرتكف. قال عودوا اليه وقولوا له يا اعمش، ما كانش لسه الاعمش دي طلعت عليه، قولوا له يا اعمش يا اللي ما بتشوفش، يا اعمش اما علمت ان مشيتك في قضاء حاجه اخيك المسلم بيدوروا على المكان الله أكبر.